حتى إذا ما اقترب أجله، في رواية حتى إذا لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، ذات الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. إيه سبب ذكر الحديث دوت؟ سبب ذكر الحديث ده قصة حصلت في غزوة أحد، والحديث في البخاري ومسلم، إن كان في واحد من الصحابة، هذا الرجل كان يقاتل قتالا شديدا ما ترك شاذة ولا فذة إلا أدركها، يعني كان رجل بيقاتل قتال رهيب جدا جدا وعامل عمال في المشركين لا تدخلها. فالصحابة في هدنة صغنطه كده في القتال الجهاد بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فلانا ما ترك شاذة ولا فذة إلا فعل كذا، ويعني ما قبل منا أحد مثل ما قبل هذا الرجل. أقول ده أحسن واحد فينا النهاردة بيجاهد، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فالنبي حب يديهم درس عملي، وقد جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا رجل من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتألى على الله، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار. كاد بعض الصحابة أن يفتنوا، خد بالك يعني راجل عمال قدامنا الظاهر بتاعه أنه راجل مخلص، راجل عمال يقاتل ويجاهد، إحنا نفسنا ما قدرناش نعمل ربع اللي هو عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد كل يقول بهم أهل النار، فده أمر بالنسبة لهم يعني كان سبب لهم كده مشكلة يعني. فالمهم قال رجل منهم أنا صاحبه يا رسول الله، أنا بقى معاه وأشوف إيه اللي بيعمله كده. المهم رجل قال تبعت الرجل مش معاه، وهم بيجاهدوا إيه اللي حصل؟ الرجل بقى الذي كان يعني يقاتل قتالا شديدا وقبل بلاء عجيبا، الرجل ده مرة واحدة راح أصيب إصابة في مكان يعني صعب جدا. المهم لم يصبر على تلك الإصابة ولا على هذا الجرح، ووضع ذبابة السيف بين ثدييه واتكأ على السيف فقتل نفسه، أو اتكأ على الرمح مثلا فقتل نفسه. فجاء صاحبه وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك اللي خلقته كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا اللي انت قلت انهم من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا، يعني أتى النفس يعني مهات منتحر. فقال النبي هذا الكلام، قال إن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر الناس، فيما يظهر الناس يعني في جواه حاجة مش مظبوطة، أحسن تظن بقى أن ربنا ظلمه، تقول لي يعني معقولة رجل يعمل عمل أهل الجنة مثلا 70-80 سنة، وبعد 70-80 سنة يجي في أسبوع ينتكس ويخش النار، هو ده العدل يعني؟ فمزقه ممكن إنسان عزم بالله مريض قلبيا يقول هذا الكلام ويتهم الحق جل وعلا، جل وعلا أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، يتهمه في عدله وفي حكمته جل جلاله. يعني لا طبعا الموضوع مش كده خالص، الموضوع أن الرجل ده جواه نية خبيثة لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ومين اللي يعرف الكلام ده كله؟ لا أنا ولا أنت، الله هو الذي يعلم. إيه الدليل على كده؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى مين اللي بينظر إلى قلبك؟ الله يعلم ما في قلبك. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، أنت بص لقلبك بقى وشوف أنت بقى لما تعمل أي عمل أنت بتريد بالعمل ده وجه الله ولا السمعة والرياء والدنيا والكلام ده كله. فأنت تنظر إلى قلبك قبل كل عمل وبعد كل عمل وأثناء كل عمل. ليه بقى؟ ليه أنا قلت قبل وأثناء وبعد؟ لأن قد يبدأ العمل فعلا بإخلاص ويتسرب الرياء شيء بسيط جدا في أثناء العمل، ويستمر الرياء ويتضخم الرياء لبعد العمل، فتصبح بعد العمل مغرور بنفسك جدا وفرحان ونفسك الدنيا كلها تعرف أن أنت عملت هذا العمل. أنت دائما تراقب قلبك، يبقى عندك حراسة شديدة جدا على القلب ده، لأن أنت تخشى أن يتسرب أي شيء من العجب، شيء من الرياء، شيء من النفاق، كل هذه الأدواء التي تهلك القلب وتدمر قلب الإنسان وتحبط عمل الإنسان. فهذا الإنسان كل اللي عمله أنه كان بيجاهد يا جماعة، الجهاد يعني تخيل حضرتك ده لو كان بس أحسن النية فقط، يعني لو أخلص النية لله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، خد بالك، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. فأنت لما تعلم هذا الكلام تقول يا سبحان الله بقى كل الخير ده ممكن يحصل للإنسان لو أنه أخلص النية بس.

أتمنى أكون يعني ربا. فهو وإن كان يعيش على المعصية إلا أنه يتمنى الطاعة. طب إيه اللي منعك؟ عايز حد بس ياخد بإيده. حيانا يا جماعة يعني زي بيقولوا كده إيه، حيانا بيبقى مصنع كبير جدا، واحد يبقى عنده مصنع مثلا مكلفه 5 مليون، 5 مليون، وبعدين مرة واحدة بس حصل إيه، المصنع كله وقف. ليه يا جماعة؟ فيوز ضرب. الفيوز اللي ضرب ده ما يكلفوش 5 جنيه، لكن الفيوز أبو 5 جنيه دوت اللي ضرب بيعطل مصنع شغال فيه مكن ب5 مليون. إيه اللي نعمله؟ نجيب فيوز تاني ب5 جنيه ونحطه مكان الفيوز اللي ضارب ده، يشتغل المصنع كله. هي دي مشكلة. أغلب الأصانع عندهم فيوز ضارب. فنعمل إيه؟ هل نسيب المكن ده كله ما يشتغلش؟ لا. نجيب حتة الفيوز ده اللي هو إيه؟ بسمة حانية، هدية طيبة، كلمة أخلاقة، معاملة طيبة، الدعوة الحلوة دي، هي دي الفيوز. حط الفيوز هتلاقي المسلم ده نور. وأنا اديت مثل قبل كده، قلت المسلم ده عامل زي اللمبة الفلورسنت، المسلم العاصي يعني. عامل زي لمبه الفلورسنت الجميله اللي لها نور حلو كده ما شاء الله، وفي نفس الوقت بس ايه عليها كميه تراب عاليه جدا، فمش مخليه ولا نور طالع منها. ففي ناس في دعوتها شديده، في ناس دعوتها رحيمه، في داعيه يقول لك اللمبه دي عليها تراب كده ليه مثلا؟ نقول يا ابن الشومه دب رازع اللمبه فراح مكسرها، واخد بالك؟ في واحد تاني يقول لا، حته ما شاء الله يبارك فيك من الدية كده بسيطة كده أو يعني إيه طرية، ويمسكها ويبتدي يمسح اللمبة واحدة واحدة، يبتدي النور يطلع حد ما النور كله يكتمل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هي دي المسألة، إن أنت تكون رحيم على أهل المعصية. أبو الدرداء يعد على بعض الناس فالأم بيضربوا واحد، ماذا تصنعون؟ قالوا وجدناه يفعل معصية. فقال دعوه. قال ألا تبغضوا يا أبا الدرداء؟ قال إنما أبغض عمله. أنا قال هو ليه؟ إنما أبغض عمله اللي هي المعصية بتاعته. فإن تاب فهو أخي. فإزاي؟ ألا تحمدوا الله عز وجل على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ احمد ربنا لما تشوف واحد بيعمل معصية، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس. وابدأ أخش كده عليه، السلام عليكم يا أخي، وطبطب عليه وبلين وبالرحمة، ربنا يكرمك. الشاب ده لما لقاهم بيعملوا المعامله الطيبه دي على طول ما شاء الله استجاب. اول ما استجاب بفضل الله سبحانه وتعالى راح البيت. كان طبعا يخش البيت على طول بقى ايه، كان متعود بقى، هو بيحكي بقى بيقول لك كنت متعود بقى ان انا ايه اخش البيت ربنا عارفين عارفين ايه سب الدين ويضرب ويخبط ويرزع فداخل البيت بيفتح الباب فامه في وشه على طول، فبيقول لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالت له حبيبي الشر بره وبعيد، هو انت عيان؟ قال لا انا خفيت. يعني مش متعود على كده، امال فين ابن الشتايم والخبط والرقعه والحاجات الكوكتيل الجميل اللي انت كنت بتقدمه يعني؟ قال لها الحمد لله تبت الى الله يا ام. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى، دخل واغتسل وغير ملابسه كده وراح المسجد، خد بالك، وكان بيصلي المغرب. وصلى مع الناس ديت، ومع اول سجده يسجدها لله مات وهو سجد. ومن مات على شيء بعث عليه. فهي دي المساله اللي احنا ايه بنقول للناس يا جماعه احرصوا عليها، احرصوا ان انت ممكن تدعو انسان وتكون دي اخر لحظه في حياته، تكون بعدها مباشره هيموت. زي الفتاه، احنا برضه حكينا القصه دي قبل كده، الفتاه اللي كانت خارجه ما شاء الله حامله هم الدعوه، نفسها تدعو اي واحده الى الله سبحانه وتعالى وتكون سبب في ميزان حسناتها، لانها سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. ومن سن في الاسلام سنه حسنه كان لها اجرها واجر من عمل بها يوم القيامه والدال على الخير كفاعله، الى اخر الحديث. فخارجه فلقت بنت كده خارجه بقى ولابسه ستريتش وبادي وشعرها عاملاه كركوش كده، واخد بالك، وحاطه فول ميك اب ومظبطه نفسها على سنه 12 وماشيه في الشارع. فدي دخلت عليها بكل رحمه وحنان، اللي انت عارف ممكن واحده تقابل واحده بالمنظر ده، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انت ممكن تكوني مسلمه ولا شقيقه، والغلظه دي تخلي البني ادمه ديت او الانسانه ديت تستمر على المعصيه بل وتصر على المعصيه. دي ما عملتش كده. دي دخلت في الشارع، السلام عليكم يا اخت. قلت لها عليكم السلام. هي قالت بقى اكيد بقى هتكلمني في حاجه كده وهتضايقني ولا هتبتدي تتريق عليا. اختي ربنا يبارك فيكي، انا يعني هستاذن حضرتك في حاجه واحده بس وما تزعليش مني. اتفضلي. قالت لها يعني انا بس محتاجه استعير ساعه من حياتك. هتستعيري وهتعمل بقى ايه؟ ندخل جنه الدنيا. فين جنه الدنيا؟ بيت ربنا. تعالي نخش كده بس ايه معايا، اذا كان يعني حضرتك مش مشغوله ولا حاجه هنخش نسمع محاضره بسيطه كده عن وصف الجنه ووصف النار وكده، ونقعد شويه كده وربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وان ما عجبكيش الوضع فانا اسف وبعتذر مسبقا. فالبنت كانت فاضيه، قالت لها خلاص ماشي. دخلت مع المسجد، طبعا دخلت المسجد بالمنظر ده، بدأ البنات كلهم يبصوا لها بقى ايه اللي هي عاملاه ده، وداخله المسجد ازاي كده. فالتانيه كانت ذكيه، البنت كانت فقيره جدا، لكن كانت ربنا رزقها يعني نحسبها كذلك، يعني شيء من الاخلاص. ضحت باخر مبلغ معاها وراحت اشترت لها من بره حجاب، وقالت لها معلش عشان خاطر البسي بس الحجاب ده وانت في المسجد عشان بس تعرف تسمع المحاضره، محدش يقعد يبص له كده. وبعد المحاضره براحتك بقى يعني. البنت دخلت وشالت بقى المكياجات والكلام ده كله، واتوضت وجلست وصلت يعني وكده، صلت المغرب وسمعت درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنه والنار، وصلت العشاء. وهي خارجه البنت اختنا الفاضله بقى الداعيه ديت قالت لها اختي ربنا يبارك فيك، انا اسفه ان كنت عطلتك او ازعجتك، وتستطيع بقى ان انت ايه لو عايزه تخلعي بقى الحجاب اخلعيه، لو مش عايزه تصلي براحتك، لكن انا حبيت ان انا دوائك لذه الايمان والطاعه. سبحان الله، الكلمات دي وجدت لها مكانا في قلب هذه الاخت، قالت لها والله ما هخلع حجابي الا في اليوم اللي البس فيه اكفان وانزل قبري، وسادعو الى الله عز وجل ولن اترك الصلاه، وسادعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه اللي انت دعيتيني بها ان شاء الله. وخارجه وهي عازمه على انها تكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى، وهي خارجه صدمتها عربيه فماتت على ذلك، ومن مات على شيء بعث عليه. فالشاهد في الموضوع احنا بنقول من يأس حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. واوعى بقى تقترب الظاهر، عشان ما تجيش تحكم على انسان ولا تحكم الانسان، ما تجيش واحد مثلا ايه انسان الظاهر بتاعه ان هو انسان مطيع فتقول ده لا يمكن يكون يوم القيامه الا في الفردوس الاعلى، ده مش ممكن، ده في الطاعه بسم الله ما شاء الله وفي العلم وبيتكلم حلو جدا والكلام ده كله. لا، ما تقترش بالظاهر، وخصوصا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده. فزي ما قلت لك لا تحكم لاحد بانهم اهل الجنه ولا تحكم على احد بانهم اهل النار. وتامل معايا بقى المشهد المهيب ده، المشهد الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه. العجيب يا جماعه ان الثلاثه دولت من امه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي اعجب من ده كله ان هم من خواص الامه، رجل قارئ القران، والثاني مجاهد في سبيل الله، والثالث متصدق. فيؤتى بقارئ القران فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويكفر، فيقول ماذا عملت بتلك النعم؟ عملت ايه بقى مقابل بقى النعم العظيمه دي؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته فيك، يعني من اجلك. لكن ربنا عارف ان الراجل ده من جواه قلبه ده مليان دخن، نيته مش مظبوطه. فيقول جل وعلا له كذبت. وتقول الملائكه له كذبت. فيقول الله جل وعلا انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته الا ليقال عالم او قارئ وقد قيل. خدت حظك خلاص. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، ويفعل مثل ذلك مع المجاهد، ويفعل مثل ذلك مع المتصدق. الثلاثة دول يا جماعة لو أخلصوا النية لله، تخيل بقى كان هيبقى في أعلى درجات الجنة. ده قارئ القرآن ده كما جاء في رواية الترمذي في سند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أسانسيرك في الجنة القرآن، تخيل. سبحان الله. والمتصدق المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقاته، والمتصدق ده بيكون من السبعة اللي يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما ثبت في الصحيحين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فيعني خيرات عظيمة جدا. والمجاهد احنا قلنا حديث للشهيد سبع خصال. فرغم ده كله بسبب نية فاسدة، يعني تخيل نية، نية يا جماعة. يعني مجرد بس انه يراقب نظر العبد ولا يراقب نظر الرب سبحانه وتعالى. مجرد بس انه عايز يسمع كلمتين مدح، كلمتين حلوين، الناس تشاور عليه بالبنان كده يقولوا ده المتصدق، او ده المجاهد، او دوت مثلا القارئ، او ده صوته جميل. مجرد بس انه نوى النيه دي، كل الاعمال دي بدل ما يكون في اعلى درجات الجنه يكون اول من تصعر بهم النار يوم القيامه. هل هناك اغلى من العالم؟ العالم الذي ملأ الدنيا علما، سواء كان ترك محاضرات او ترك كتب او علم الناس من خلال فضائيات او غير ذلك او في المساجد. ورغم ذلك لو كان العالم ده لم يخلص النيه لله سبحانه وتعالى ولم يعمل بهذا العلم فهو عرضه لان يدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه، ده مشهور، ادخله الله جهنم. تخيل حضرتك اللفظ يعني مرعب. من تعلم العلم لحاجه من الثلاثه دول ليماري العلماء او ليماري العلماء ليباهي العلماء او ليماري السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. يبقى ده خبث النية. طب واللي ما بيعملش بالعلم؟ الحديث اللي ورد بقى في البخاري ومسلم حديث مرعب جدا، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، يترمي في النار، فتنضلق أقتابه لأمعائه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا على المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ولعلنا نعرف جميعا حديث البخاري، حديث سيدنا حذيفة بن اليمان، حديث يعني برضو مرعب جدا. سيدنا حذيفة في يوم من الأيام بيقول يعني شوف بقى ذكاء هذا الصحابي الجليل، بيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني يا رب يا رسول الله ايه الشيء اللي ربنا بيحبه، ما احب العمل الى الله، ما ايه الشيء اللي يرضي ربنا عني، ايه الشيء اللي دخلني الجنه، وهكذا يسالون عن الخير. وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، وذلك من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فسيدنا حذيفه بيقول كنت بسال النبي عليه الصلاه والسلام عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، يعني قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. فقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل، خير وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. طب يا سيدنا حذيفة أنت لن تدرك هذا الزمان، تسأل ليه؟ قال لك بسأل علشان أحذر إخواني المسلمين، لأن الحديث ده هينقل، هينقل للناس للأمم من بعد ذلك للمسلمين، فعشان الناس تحذر، المسلمين يحذروا منهم الوقوع في مثل هذا، فده من باب حب الخير لإخوانك من بعدك. شفت يا بقى الصحابة كانوا فقر فيه. فقلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، علماء. فقال فقلت يا رسول الله فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بعض أهل العلم فسروا ولو أن تعض على أصل شجرة أي أن تلزم عالما عاملا مخلصا من أهل العلم حتى تتعلم منه ويستطيع أن يدلك على طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. ده كان بين التفسيرات. شاهد في الموضوع أن اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، واوعى تقول لإنسان لا خلاص أنت ذنبك ده مش مغفرة، أنت مش نافع، أنت خلاص أنت ضعت. اوعى تعمل حاجة كده في حد، لا تيأس أحدا ولا تقلد أحدا من رحمة الله، ودائما نصب عينيك. قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. والأمثلة كثيرة جدا يا جماعة في أناس كان لا يظن أحد أنهم يهتدوا، فلما اهتدوا كانوا سببا في نصرة هذا الدين وفي يعني تقديم الخير الكثير والبذل والعطاء لهذا الدين. على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا في زمنه يعني زمن يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يعني شوف كانوا يأسانين منه تماما، قالوا ده مش ممكن، ده بالذات لا يمكن. لدرجة إن واحدة مرة من الصحابيات بتقول لزوجها وجدت عمر بن الخطاب اليوم، وكان لسه عمر ما أسلمش، فسمعت منه فرأيت منه رقة في حديثي، أنا حسيت كده إن إحنا صعبانين عليه من كتر العذاب، رايحين فين يا أم فلانة؟ قالت لها مهاجرين، قالت له مهاجرين أزيتونا وتعبتونا في ديننا وأردتوا أن تفتنونا فهنترككم البلاد والأرض كلها وهنمشي. فقال لي صاحبتكم السلام. قالت فوجدت منه رقة. فجوزها قال لها أتطبعين في إسلام عمر؟ أو أكون بتفكر إنه ممكن ده يسلم؟ لا، فوالله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب. ورغم ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم، وكان حصنا حصينا، كان فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثين في مسند الإمام أحمد سند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديث الثاني لو كان نبي بعد لكان عمر. ده يعني دي كفاية أظن يعني. خد بالك، وعمر بن الخطاب اللي كانش حد يظن مسلم. أمثلة كثيرة جدا. ثمامة بن أثال اللي كان رايح يلبي ورايح يعني وراجل مشرك وكان يساند المشركين، رغم ذلك لما أسلم فضل الله عمل حصار اقتصادي على كفار قريش حتى جاهدت قريش وأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة وبين الطعام يعني. لأنه يعني كان سيد أهل اليمامة، وأهل اليمامة دول كانوا بالنسبة لأهل مكة كان زي الريف للمدينة، هم اللي بيعرضوا لهم بالأكل والشرب والزرع وكلام ده كله. فلما منع عنهم الأكل والكلام ده كله حصل لهم حصار اقتصادي فجادوا أن يموتوا. شوف قد إيه بإسلام رجل. الطفيل بن عمرو الدوسي اللي ما كانش حد يتخيل ممكن يسلم، فيسلم ويكون سببا في إسلام كثير من الناس، منهم أبو هريرة. أبو هريرة راوية الإسلام الذي روى عددا كبيرا جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعطر الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والأمثلة كثيرة جدا. كات ستيفن مطرب فريق خنافس بتاع بريطانيا اللي كان لما يطلع على المسرح كانت بدون مبالغة كانت النساء تقطع شعرها عشان خطر وتتجنن وتقعد تصرخ وتصوت وتعمل حاجات كده تعش عيونه كده ايه، ورغم ذلك أسلم وأصبح من خيرة الناس وأصبح الآن من أكبر الدعاة إلى الله عز وجل في لندن، وبنى عدد كبير جدا من المساجد وما زال يدعو إلى الله عز وجل حتى وقتنا هذا. شايف في الموضوع اوعى تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لعل وعسى هذا الإنسان يسلم أو إذا كان مسلم وعاصي إنه يلتزم، فإذا التزم بفضل الله سبحانه وتعالى قد يبذل أكثر مما نبذل نحن. وإحنا رأينا جماعة عدد كبير جدا ما شاء الله من اللاعبين ومن الفنانين لما تابوا بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى ووصلوا خير كثير جدا. وأنا بقول دائما يا جماعة إن الإنسان لما بيكون في مجال بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ويكون رأس في هذا المجال، لما بيلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون رأسا في التوبة. يعني لو النهاردة افترضنا إن مطرب من المطربين المشهورين جدا مثلا في مصر لو تاب إلى الله عز وجل، المطرب ده أكيد دي معجبين كتير جدا من النساء والرجال، فلو التزم كل الجيش اللي وراه ده كله يلتزم فده مكسب كبير جدا. عشان كده بقول دايما لكل إخوان الدعاء بدل ما ندعي على المطربين والفنانين والعصاة ندعو لهم، مش هي كده كده كده كلمة طالعة من الفم، بدل ما أدعو عليه أدعي له لعل وعسى يمكن ربنا يهديه ويكون في ميزان حسناتنا أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا خير وعلى الطاعة، ولقائنا غدا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.